مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع طلب العلم وطالب العلم والمزالق. الشيطان توعد بني آدم أن يقعد لهم على الطريق المستقيم ليصرفهم عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم لآتينهم بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم تلبيسا وتضليلا وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. طيب الشيطان يقعد لطلبة العلم في الطريق؟ نعم، ليصرفهم عن طلب العلم أو يصرف نياتهم عن الإخلاص فيه. ولذلك نجد هناك مزالق في طريق الطلب، فمثلا من الآفات والمعوقات الرياء. يريد طالب العلم بطلبه الشهرة، مدح الناس، أضواء الكاميرات، لا يريد وجه الله، يريد شهادة، يريد ثناء، يريد أن يأكل المال بعلمه. وقضية حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور يقصم الظهور، وبعض الناس يريد أن يظهر حتى لو باللعنات، كما قالوا في ذلك الذي أحدث في ماء زمزم، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أذكر، يعني حتى لو باللعنات. ففي ناس عندهم هو المهم أن يظهر اسمه وأن يرتفع، يعني تعم شهرته وأن يتداول الناس حديثه، يريد أن يكون هو محط الأنظار يعني. والرياء خطير، نوع من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ونحن يجب علينا أن نخاف على أنفسنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. يعني الواحد الآن لو فعل لأجل الناس، يوم القيامة يقال له: روح خذ أجرك من الناس، سيعطونه. المراؤون أمرهم عجيب، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أحدهم رأى في صلاته يحسنها، فقال له بعض بعد: ما أحسن صلاتك؟ قال: ومع ذلك فإني صائم. الرياء قبيح. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، حديث حسن. طبعا من المزالق والآفات الكبر والعجب، وهذه منازعة لله. قبيح واحد ينازع الله فيه. يقول ربنا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وإذا تكبر طالب العلم وأعجب بنفسه رفض الحق، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خلاص يتعالى، يرفض الحق. بعضهم يعني بعض الصحابة كأنه استشكل شيئا، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ليس الكبر أن تلبس ثوبا جميلا ولا أن تظهر بمظهر حسن، لا، هذا طيب بين المؤمنين، الله جميل يحب الجمال، جمال الهيئة طبعا، جمال القلب وجمال الأخلاق، جمال الهيئة يحبه الله. لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، رفض الحق، وغمط الناس واحتقارهم، هذا الكبر. بعض الناس يمنع غروره وعجبه من التعلم، يعني يقول: أنا أروح أجلس عند فلان، أنا أقرأ يعني لفلان، أنا أسأل فلان، طيب قد يكون من أقرانك وأسنانك، نعم، لكنه فاقك، آتاه الله كما قال الله عن طالوت، كما قال نبيهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت سعة من، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقد يفضل الله من يشاء من خلقه على من يشاء، ونحن علينا الرضا بالقضاء، وما نجد في أنفسنا حقدا وغلا وضغينة، وليش فلان أحسن مني، وليش ماله، وليش أعلم مني، وليش، طيب أنا هذا قضاء الله، تعلم يا أخي، ليش ماله أكثر، تاجر، أفتوح المجال أمامك، اشتغل بالتجارة. فالكبر مصيبة. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا الخجول لن يسأل ولن يقترب في الدرس، وخجول، ولا مستكبر لأنه لا يرى، يقول أنا أسأل فلان، أنا أحتاج لفلان أسأله، ليش أسأله، أنا من عندي. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وكلما أعجب الإنسان بنفسه أو تكبر خذل، وكلما تواضع وفق. واحد من السلف يعني قصته يعظ بها، يعني يذكر، يقول أنا مرة قلت، يعني كأنه يقول أنا مرة قلت: ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. ثم قال: يا غلام هات علي. قال: هما في رجلك. هو الآن يقول أنا ما نسيت شيء ولا حفظ ولا، يعني أبسط مثال، بعدين يا غلام هات علي، قال: هما في رجليك. نسي النعلين، نسي أين هما، هو يلبسه. وصعد بعضهم يوما المنبر وقال: يسألني من شاء عما شاء، كأنه أخذه شيء من الاعتداد بنفسه وعلمه. فقال له أحد البسطاء: ما الفرق بين الفتيل والقطمير؟ سكت، ما ونزل خجلا. فلما نظر وجد نفسه أذكر الناس لهما، يعني وهي لكن ما يعني راحت ولا كأن كانت موجودة. وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر. فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. هذا كلام الإمام الماوردي، أنه الواحد كلما تقدم في العلم ازداد قناعة بجهله. والحقد والحسد من المزالق في طريق طالب العلم، وما يجوز المسلم يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. يعني لو واحد وجد أحفظ منك، أقرأ منك، أقرب إلى الشيخ منك، لا تبغضه، ما له ذنب، ولا تحقد عليه. والحسد موجود في بني آدم من قديمه، ليش ابن آدم قتل أخاه؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اليهود ليش كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون لو جاء سيأتي نبي نقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليش كفروا؟ قالوا ليش يطلع من العرب، ليش ما طلع من بني إسرائيل، وكفروا به حسدا بغيا. والله قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني في يبغي بعضهم على بعض، يحسب بعضهم بعضا، يتدابرون. ولذلك لازم طلبة العلم لابد أن يترفعوا عن هذا، وقد يبتلي بعض يعني يبتلي الله بعض المنتسبين إلى العلم بنوع من الحسد، لأنه مثلا واحد صار أكثر شهرة أو أكثر الناس عليه إقبال أكثر أو عددهم عنده أكثر أو وهذا ليس مجالا، بالعكس الله يدعو له يقول اللهم زده، اللهم بارك له، اللهم افتح عليه، اللهم تفضل عليه، اللهم زده من فضلك. ليه؟ لأن دعاءك له سيكون لك مثل الملائكة تقول ولا تدعو لك بمثل. أما إذا وقع طالب علم في الحسد صار يكيد وصار وشايات وكتابات لا خلص، لا أعراض محفوظة ولا عنده حدود، انتقام تشفي، ليش فلان أحسن مني، ليش فلان أشهر مني، ليش فلان. ولذلك فإن كف النفس عن هذا من أخلاق الصديقين. من المزالق الانشغال بالدنيا، فمثلا طالب العلم يظن مثلا أن طبعا مع أهمية المال، وصحيح المال يكف وجهه عن السؤال، لكن ليس الاستغراق فيه. بعضهم مثلا يقول نبغى رفاهية، نريد ترف، نريد كذا الراحة، يلا لازم فلوس أكثر، اشتغل راح ضاع في متاهات التجارة، والعلم هذا الذي كان هو الهدف راح صار الهدف المال. وبعضهم يريد أن يرتاح، يعني يريد يطلب العلم على كذا المرتاح، يعني إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. من الأخطار التعالم والتصدر قبل التأهل. شفت الزبيب؟ الزبيب ما يمر بمرحلة الحصرم، أول حصرم العنب، أول حصرم وآخر زبيب. ما رأيكم بمن تزبب قبل أن يتحصرم؟ تزبب قبل أن يتحصرم، تجي كذا يعني، تجي يعني عنب زبيب يصير قبل ما كان حصرم، أول خروج الثمرة يكون قاسي حامض، قاسي حامض حصرم. التصدر قبل التأهل مصيبة، خلاص يصير يصحح وضعف ويحلل ويحرم ويجرح ويعدل، خلاص رأى نفسه كما يقول عامة أكل في نفسي مقلبا. إذا تصدر يعني نتيجة إعجابه بنفسه وتعالم على الخلق، ما عاد يبالي بالسؤال، لا ينظر فيه جيدا ولا يحكم الإجابة ولا ويريد أن يجيب في كل ما يسأل. طيب وإذا ما كنت تعلم؟ والتصدر من الصغر قبل التأهل يضل ويضل. وعمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. قالوا إن أبا علي الفارسي رحمه الله اجتاز بالموصل فمر بالجامع أو الفتح بن جني في حلقة يقرأ النحو وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة فقصر فيها، ما كان جوابه، فقال له أبو علي زببت وأنت حصرم، يعني صرت زبيبا وأنت توك، يعني توك أخضر صغير على طول كذا زبيب. فسأل عنه من هذا اللي نصحني هذه النصيحة، قالوا هذا أبو علي الفارسي، فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف ففاق وبرع. من الآفات الفتور، يعني ممكن واحد في البداية يتحمس، يلا دورة علمية، يلا نحضر الدروس، يلا نسمع أشرطة، نقبل على الكتب، يلا وبعد مدة فإذا به يهبط المستوى، ينام، يكسل، يخمل. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة، شرة يعني قمة، ولكل شرة فترة، كذا هذه الحركة الموجية حتى في أعمالنا ونشاطاتنا، نطلع وننزل. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ف فلازم نكون في حال النشاط موافقين للشريعة، وفي حال الفتور ما نترك واجب ولا نفعل محرما. ولا بد أن يكون عندنا احترام للعلم، يعني مثلا واحد لا يجيد فنا ما يدخل فيه، خلاص ما هو تبع علم. أما أن واحد لازم يدخل في كل حاجة ويطلع هو فاهم في كل شيء، ما كيف؟ من تكلم في غير فن أتى بالعجائب. مثلا إذا أنا ما عندي علم بالقراءات ما راح أدخل بالقراءات، إذا ما عندي علم بمصطلح الحديث والجرح والتعديل كيف أتكلم في صحة الأسانيد مثلا؟ وأحيانا الناس يظنون الشخص عالما ما هو بسبب أنه هو فعلا عالم، بسبب أنه هم عندهم قصور عظيم، فيطلع الأعور بين العميان ويفتح. وليش أحيانا نحصل طبيب يفتي ومهندس يفتي ونجار يفتي ليه؟ لو تقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ قصار السور، اسأله ايش يعني لإيلافي قريش، ايش يعني لإيلافي، يلا تعال، ايش يعني لإيلافي قريش؟ هذا إذا نطقها صح هو يمكن هو لإيلافي قريش، وهي لإيلافي فيها ياء لام همزة ياء، لإيلافي قريش يعني لإئتلافهم واجتماعهم أهلكنا أصحاب الفيل، وإيش أطعمناهم من جوع وآمناهم من خوف وعلى رحلة الشتاء والصيف لكي يكونوا في مكة. فأفلا قاموا بالدين؟ أفلا قاموا بالواجب عليهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. والله يا أخواني اللي أحيانا نشوف يعني بعض الكلام في الفضائيات، يعني خلاص ممكن مغنية تفتي، جاهل يفتي، مذيع يفتي، فلا بد أن يكون عندنا يعني مراعاة لقدرنا وحدودنا وإمكاناتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يقينا الفتن، وأن يزيدنا علما وفقها.